السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتي فتولنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وضع ابن ادم في القبر وانفض الناس من حوله وجاءه الملكان السائلان، جلست الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات عند قدميه والقرآن يطوف حوله كما تطوف الكواكب الذرية في السماء. فإذا ما أراد الملكان أن يقعداه من عند رأسه هبت الصلاة قائلة: لا تقلقاه من جهتي. فكثيرا ما وضع جبينه ساجدا لله. فإذا ما جاء إلى اليمين قالت الزكاة: استحلفكما بالله لا تقلقاه من جهتي. فكثيرا ما تصدق ابتغاء مرضات الله. وعند الشمال يقوم الصيام شفيعا، وكذلك فعل الخيرات، والقرآن يطوف حول البدن. فينادي الملكان على ابن آدم نداء رقيقا: يا عبد الله قم للسؤال. فينظر العبد فيرى كأن الشمس عند غروبها، فيقول لهما: دعاني حتى أصلي العصر. يظن نفسه في دار الدنيا: دعاني حتى أصلي العصر، إنها الصلاة الوسطى. فيقول له الملكان: عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة، ابشر بجنة عرضها السماوات والارض. فيفرش له القبر من حرير، يفرش له القبر من حرير. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويبعثنا؟ من الخلاق؟ من الرزاق؟ من المميت؟ من المحيي؟ من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ من الذي له ما سكن في الليل والنهار؟ من السميع؟ من العليم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الذي علت الوجوه لعظم ملكوته؟ من الذي خشعت الاصوات لجلال جبروته؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المعز؟ من المذل؟ من الجليل؟ من الوكيل؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المقيت؟ من النور؟ من النار؟ من النار؟ من النار؟ من الحق؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من القيوم؟ من الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ من الذي وحدت له الكائنات؟ من الذي سجلت له الأرض والسماوات؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير يا رب، يا رب بك أستجير ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، اغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له سائل: ما خير البقاع في الأرض يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما سأل جبريل قال جبريل: لا أدري حتى أسأل رب العزة. جبريل لا يدري حتى يسأل رب العزة. إذن فالإجابة ستأتي من هناك. وما أدراك ما هناك؟ حيث لا هناك هناك، فالله لا يحويه مكان. الإجابة ستأتي من معارج القدس، ستأتي من حظيرة العرش، ستأتي من هناك. وما أدراك ما هناك؟ ستأتي من هناك. ما خير البقاع في الأرض؟ ثم هبط الأمين جبريل وقال للحبيب: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: خير البقاع في الأرض المساجد. وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. انتم هنا قد يشتغل الانسان بحوائجه وهو جالس في المسجد، ولكن الرسول يطمئنكم ويقول لكم الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم. بل إن من أدركه الموت في المسجد كان حقا على الله أن يضمن له الجنة، ومن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. المساجد، المساجد دار القيادة والعبادة، المساجد دار السلام والإسلام، المساجد دار السيف والمصحف. سيدي يا رسول الله، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصراط. سيدي وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى مثواك. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا سيدي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا أبا القاسم، يا رسول الله صلى عليك الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يعز على نفسي، يعز على نفسي أن أفارق جامعة العبادات الإسلامية قبل أن أجيب على هذا السؤال. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو أن يتمه. ما هي شروط قبول العبادات؟ متى تكون الصلاة مقبولة؟ ومتى تكون الزكاة مقبولة؟ ومتى يكون الصيام مقبولا؟ ومتى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال عريض طويل عميق كامل، أصله ثابت وفرعه في السماء. ومع الدرس التاسع والعشرين بعد المئة الثالثة أنتقل بحضراتكم كما عودتكم إلى مرشدنا وقائدنا وعظيمنا محمد. الناس يصلون وقد لا يصلون، ف

كل شيء هالك إلا وجهه. أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خشبة الغسل يا ابن آدم؟ ينادي عليك ويقول يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين صوتك الشجي ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما غيرك؟ أين مالك ما أفقرك؟ فإذا وضعت في القبر نادى عليك الملك يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ يا ابن آدم استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا من صف عنك الناس وأقبل الليل، وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة، ليلة لا يؤذن فيها الفجر، لم يقول المؤذن يومها الصلاة خير من النوم. انتهت الصلاة، انتهت العبادات، إن الذي سيؤذن فجرها هو إسرافيل. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع أحد أن يقدم يومها لله إجازة عرضية أو إجازة اعتيادية أو إجازة مرضية؟ إن الله يقول ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. ألم يتخلف أحد يا رب؟ اسمع إلى قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. عندما يقبل عليك ليل أول يوم في قبرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. ابن آدم، من تواضع لله رب ومن تكبر وضعه الله، كان جئنا من آل كتب في دار، دار سيء الخلق، أسرف على نفسه في المعاصي، ومات هذا الجار وجيء به إلى المسجد، فلما علم الإمام أن هذا الجثمان هو جثمان العاصي اقشعر بدنه وقال يصلي عليه غيري، فأنا لا أطيق الصلاة عليه لكثرة معاصيه. ولما نام الإمام مالك بن دينار ليلته رأى ذلك العاصي في المنام وقد لبس أثواب النعيم يرسل في نعيم الجنة، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له يا سيدي لما قصدت الصلاة علي

حيث تولى حكم ليبيا رجل أمسك بقلمه الأحمر وألغى سنة رسول الله وقال أنا لا أعترف لا بالبخاري ولا مسلم ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا الشافعي. فإذا ما جاء يوم 22 فبراير أجازة. لماذا؟ عيد الوحدة. الوحدة مع من؟ مع سوريا. فإذا ما جاء يوم 7 مارس أجازة. لماذا؟ عيد ثورة سوريا. فإذا ما جاء يوم 5 يونيو عيد النكسة. فإذا ما جاء 23 ديسمبر عيد الناس في بورسعيد رضي الله عنها وأرضانا بها. إذا ما جاء 18 يونيو عيد الجلاء. جلاء ماذا؟ جلاء القوات البريطانية، ولكن القوات الإسرائيلية ما زالت رابضة على أرض المسلمين، فأي جلاء هذا؟ فإذا ما جاء 19 يونيو عيد الصمود. عيد الصمود يومان خرج فيهما الشعب يصفق ويرقص ويغني، وأرض سيناء ما زالت الدماء تسيل عليها مغبارا ومدرارا، حتى كان الرئيس الأمريكي جونسون يعجب ويضرب يدا بيد ويقول عجبت لشعب مهزوم يرقص، وعجبت لشعب منتصر في تل أبيب يعلن الحداد ويصلي على قتلاه. أليس هذا شيئا عجابا؟ أي فاتح وأي فاتح نحتفل به؟ وبيننا وبين ليبيا ما فرق الحداد، وأي ذكرى للوحدة نحتفل بها؟ وبيننا وبين سوريا ما فرق الحداد، وأي 7 مارس نحتفل به؟ وبيننا وبين دمشق ما بين الذئب والغنم من العداء. اسمعوا ماذا قال حبيب الله محمد. قال وكأنه يجلس الآن بيننا: إنني أخاطب بهذا الحديث الشريف، أخاطب به الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن محيطها الهادي إلى محيطها الأطلسي. أخاطبها بهذه الكلمات التي نطق بها الفم الشريف، فم رسول الله، يقول: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. تحدث يا رسول الله، تحدث يا حبيب الله، وكلنا أذن صاغية وقلوب واعية. أما الأولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. إذا ظهر الزنا كثرت الأمراض المستعصية، إذا ظهر الزنا عمت الأمراض التي لا دواء لها. ثم ماذا؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أبعد هذا الغلاء غلاء؟ قال لي احد الناس: لقد اشتريت كيلو اللحمة بالامس ب2.20 جنيه. قلت له: ابشر بانه سيزيد كل يوم وكل صباح ما دامت اللحوم في الحرام رخيصة، فان اللحوم في الحلال تغلو. كلما رخصت لحوم النساء كلما ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا، وكل شيء احصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ان للمتقين مفازا، ان للمتقين مفازا. لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، ومعنى السنين يعني بالقحط وقلة البركة وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، بأسهم وخلافهم ونزاعهم بينهم. ليبيا ضد مصر، العراق ضد مصر، سوريا ضد مصر، السعودية ضد ليبيا، السودان ضد العراق، تونس ضد المغرب، المغرب ضد الجزائر، وهكذا جعل البأس بيننا شديدا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على حال الأمة، بكى بكاء شديدا على حال الأمة. لماذا بكى؟ اسمعوا لماذا بكى حبيبنا على حال الأمة. روى الحافظ المنذري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه قال: بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا جمل، جمل من الجمال، ودخل على رسول الله كأنه يعرفه، ووضع فمه على أذن الحبيب، وأنصت له الرسول حتى فرغ الجمل من كلامه. فقال الرسول: ارسلوا الى فلان ابن فلان. فجيء به فقال له: انت صاحب هذا الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: انه يشكوك الى الله. انه يشكوك الى الله لأنك تقسو عليه وتحمله أكثر مما يطيق، وقد أصبح الجمل كبير السن. حتى الإبل والحيوانات عرفت منه الرحمة، عرفت قلبه، عرفت رحمة فؤاده، عرفت أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين، عرفت أنه أخبر أن رجلا كان قد ارتكب الزنا ولكنه سقى كلبا اشتد به العطش فغفر الله له فشكر له، وعرف أنه أخبر أن امرأة دخلت النار. لماذا؟ لماذا دخلت النار؟ قال: في هرة في قصة حبستها. لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. دخلت النار في فرة، دخلت النار في فرة، فما بالك بالذين علقوا الموحدين في أحبال المشانق. عرف الجمل أن هذا هو محمد، فشكى أهله إلى محمد، فقال الحبيب لصاحب الجمل: بعه لي. فباعه لرسول الله، فقال الرسول للجمل: اذهب كما تشاء وارعى كما تشاء ولا تحزن على ما مضى. ان الظلم ليس قاصرا على ابناء ادم بعضهم مع بعض. ان الرسول يقول: لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. ان الرسول يروي عن رب العزة انه قال: لانتقمن من الظالم في عاجله واجله، ولانتقمن ممن ناوله دواتا او برى له قلما. من ناول الظالم دواتا ليكتب منها او برى للظالم قلما ليكتب به فهو شريك له في ظلم. اقولها باعلى صوتي، ان الحبيب محمدا يقول: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة. فماذا قال الجمل للرسول بعدما اعتقه من العذاب؟ انحنى الجمل على اذن رسول الله واخذ يكلمه بلغة لا يفهمها الا الحبيب، والرسول يقول: امين امين امين. وفي الرابعة بكى رسول الله. وسألت الصحابة: يا رسول الله، أمنت ثلاث مرات وبكيت في الرابعة، حدثنا وأخبرنا. فقال: إن الجمل دعا لي الله قائلا: جزاك الله يا نبي القرآن عني وعن الإسلام خيرا. فقلت: آمين. ثم دعا قائلا: وأنقذ الله أمتك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقلت: آمين. ثم قال لي: وستر الله أمتك يوم القيامة كما سترتني. فقلت: آمين. ثم قال: ولا جعل الله بأسهم بينهم. فبكيت لأنني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينها شديدا. عداء وفرقة. وإذا ما سألت ما سر فرقة المسلمين وما سر بعثرة المسلمين وكل طاغية يتحكم، فهذا يسيل الدماء وذاك يرسل بقوات ليقتل الأبرياء، وهذا في ليبيا ينفي سنة رسول الله، وغير هؤلاء وأولئك لا يعرفون الله. ما سر ضعف المسلمين وما سر قوة غيرهم؟ سر ضعف المسلمين أن المسلمين ليس لهم قيادة توحد صفهم، قيادة دينية، ليس لهم قيادة دينية. ما أكثر الجمعيات وما أضيع العمل. جمعية صوفية، جمعية شرعية، جمعية الشبان المسلمين، جمعية شباب محمد، جمعية العشيرة المحمدية، جمعية دفن الموتى، جمعية تيسير الزواج، وكل جمعية تناصب الأخرى العداء. وكل حزب بما لديهم فرحون. أتقول ليس للمسلمين قيادة دينية؟ نعم، ليس هناك قيادة دينية توحد صفوف المسلمين. كان لشيخ الأزهر قوة يستمدها من الله، كان لا يخشى إلا الله، كان يقول كلمة الحق مهما كان ثمنها. دخل اللورد كرومر على شيخ الأزهر في زمانه، فسلم عليه شيخ الأزهر وهو جالس ولم يقم له، فشكاه اللورد كرومر للخديوي، فذهب إليه الخديوي، أرسل إليه ليخدعه، أرسل إليه ليخدعه. دخل عليه الخديوي وشيخ الأزهر مات رجله، فلم يجمع رجله ولم يقم للخديوي مزعورا، فأرسل الخديوي مع كبير الياوران، كرة بها ذهب كثير وجنيهات لامعة. وذهب كبير الياوران إلى شيخ الأزهر وقال له: إن أفندينا يسلم عليك ويقول لك اقبل هذه الهدية. فقال له شيخ الأزهر: أبلغ أفنديكم بأن من مد رجله لا يمد يده إلا لله رب العالمين. اختبار عنيف، واختبار المال أشد عنفا. إن للفضة بريقها وإن للذهب رنينة، ولكن إذا كان لهذا بريق ولذاك رمين فإن القلوب الموحدة لا تطمئن إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هكذا كان العلماء في الزمان الأول، كانوا يفتحون أبوابهم للرعية ويستمعون إلى شكواهم ويعرضونها على الحكام فتحل المشاكل بهدوء وفي ضوء الإسلام وفي ضوء الإيمان. ولكن أصبح بيننا وبين المشيخة انفصال شبكي. أما والمسلمون هكذا كالغنم الشريدة في الليلة الشاتية؟ فإن غير المسلمين يجمع الصفوف، يجمع الصفوف، وشبابنا يرابض على قوارع الطريق ينتظر فتاة أحلامه، يرابض على أبواب مدارس البنات لينفق عليها ما أعطاه أبوه، ويدخل معها السينما في ليلة حمراء ويعطى الدروس الخصوصية. فإذا ما جاء الامتحان فإن المعاصي تزيل النعم ونور الله لا تهدى لعاصي. إذا جلس في الامتحان يعض على يديه ويقول: يا ليتني لموت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. هذه أحوالنا وتلك أحوالهم. وتعود إلى قوم ادعوا أنهم متصوفون، فتراهم يعلمون الناس ما تهتز له السماوات العلى، يقولون: ليس لله إلا باب واحد هو باب سيدنا محمد، وليس لمحمد إلا باب واحد هو باب الحسين بن علي رضي الله عنه، وليس للحسين إلا باب واحد هو السيد إبراهيم الدسوقي، وليس لإبراهيم الدسوقي إلا باب واحد هو السيد عثمان عبده البرهاني. كأن من لم يأت الله من طريق السودان وعن طريق عثمان لن يفتح أحد له الباب. كيف هذا؟ كيف هذا؟ والله ينادي في سماواته ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف نرضى لشبابنا أن يتلقى تعليمات تقول إن الله تعالى وزع سلطاته على الأقطاب الأربعة، خطب في طنطا وآخر في دسوق واثنان بالقاهرة، هذا متخصص بالأرزاق وذاك بالقضاء والقدر وذلك بالمطر. إذا ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله الذي يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رسب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا بقي لله يا سادة؟ والله ينادي من أعلى سماواته ويقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. كل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولكني أقولها والأسى يملأ القلب ويفعم الفؤاد جوعا، أن الباطل لن يرتفع صوته إلا إذا غفل أهل الحق. علماء الأزهر ذهبوا إلى بلاد البطرون، الله يعلم ورسوله يشهد أنهم ما ذهبوا لينشروا علما، فبلاد البصر ليست في حاجة إلى علم هذا، إنما العلم هنا في مصر والدعوة هنا في مصر. ولذلك أنا أحمل أصحاب العمائم البيضاء الذين غادروا مصر وتركوا غير المسلمين ينشرون الأباطيل، وأصبحت أرض الميدان فارغة حتى من حارس المرمى لا تكاد تجد فيها من يدفع فيها. أحملهم المسؤولية، مسؤولية ضعف المسلمين، فمصر بالإسلام تساوي كل شيء ومصر بلا إسلام لا تساوي شيئا. وأنا أقول لحضراتكم لن ترتفع راية حمراء على أرض مصر الخضراء. ليست مصر هي مصر خوف ولا خفرع ولا منقرع ولا رمسيس ولا منفتاح ولا حتشبسوت، إنما مصر هي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر ستظل رافعة لواء التوحيد مرددة آيات ربها، لن تخيفنا الثعالب الحمر ولن تخيفنا الأفاعي السود ولن تخيفنا الخنازير البيض ما دمنا متمسكين بكلمة لا إله إلا الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا وثبت على الإيمان نفوسنا، اللهم ارفع كلمة الإسلام في كل مكان، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.

الحائض والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيدقق ولا حد عارف الكلام ده. حائض نفساء جنبه قاعد والراجل بيطلع في الروح والراجل مش قادر يقول له اطلع بره لان الملائكه اللي معايا متأذين منه. الميت يتأذى من هذا. دي اول شيء. ثاني شيء لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد بيكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت لان الميت بيبقى متأذى منه. ليه؟ لان الحي قاعد شامت فيه. قاعد شامت وفرحان ومنتعش والميت عايز يقول خدوه ارموه بره بس مش قادر يتكلم. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة اذا حضرته الوفاة حوله الى القبلة ناحية القبلة لانه من اهل امة لا اله الا الله. نمرة اربعة غمض عينيه لان اذا ما كنتش هتغمض عينيه قبل طلوع الروح هتكن العينين مفتوحة على طول ما تتغمضش. لان النبي قال فان البصر يتبع الروح. يعني العينين لما بتشوف الروح طالعه بتنها متمسمره كده ورا الروح على طول. فيبقى من الصعب انك تغمض عينيه بعد ما تطلع الروح. دي نمره اربعه. نمره خمسه يقنه لا اله الا الله. انا عايزك توحد اخواته لا اله الا الله. ليه؟ لأن النبي قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. فأنت لما بتبقى بقى مسافر بيعملوا لك الزوادة بيجيبوا الجبنة والفطير والفراخ والحمام ويملوا لك غرفة لأنه مسافر. إنما ده مسافر سفر طويل فلا اللي هيكفيه عيش ولا حيكفيه جبنة ولا حيكفيه طيور. ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين. انما ده مسافر على طول. يبقى الزوادة بتاعته اللي ما تخلصش ابدا ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله بس تقولها له ولسانه لسه سليم. انما لو لقيت اللسان انعقد سيب. ليه؟ هسمع لخبط. مش تقول له لا اله الا الله ما يقدرش يقولها. فتقول له لا اله الا الله ولسانه لسه بتحرك. اما اذا انعقد اللسان فلا يجوز انك انت تلقي. نمره سته ايه؟ تقرا له سوره ياسين. ليه؟ لأن قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه سكرات الموت. ولاحظوا يا رجالة إن الواحد هو في سكرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه إبليس. يقول له يا فلان لقد مات أبوك يهوديا ودخل الجنة فمت على اليهودية. لقد مات أبوك نصرانيا ودخل الجنة فمت على النصرانية. إنما بقى أنت ما دمت مع ياسين ومع لا إله إلا الله خلاص. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وهو بيموت ابن عبد الله بيقول له يا أبت قل لا إله إلا الله. فكان أحمد يقول له لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا. فلما افاق من السكرات قال له يابا ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ بقول لك لا اله الا الله تقول لي لا وبعدا؟ قال له يا بني ما كنت ارد عليك انما كنت ارد على الشيطان. بيقول لي مت نصراني اقول له لا وبعدا، مت يهودي اقول له لا وبعدا. ولذلك النبي لما قرأ هذا الحديث تلا قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام تقول لا إله إلا الله. إنما اللي بيحصل النهاردة لا حد بيقرا له ياسين ولا حد بيسأل فيه أهو الراجل قاعد بيموت واللي عدين معاه لهم عارفين وصول احتضار ايه لغاية الرجل ما يندفن. يجي واحد من الجماعة المرتزقة يقول بقى يقعد يقرأ تبارك الذي بيده الملك، قراءة مش تدخل الجنة، قراءة تدخل النار. سمعت هو بيقرأ تضمن 100% ان القرآن ده يودي جهنم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك قراءة تدخل النار. ايه يا ابني قراءة يا حبيبي، ايه يا ابني، ما تاخد السينما وما تقراش يا اخويا. حاجة غريبة الحقيقة يعني. والله نمرة 7 لا يذكر عنده الا الكلمة الطيبة. يعني تيجي مراته تقول يا سبعي اهي دي تؤلمه دي يا جملي، الملائكة تقول له اكنت سبعا حقا، اكنت جملا حقا، ها ايه الكلام اللي بيقوله عليك ده. ولذلك سيدنا ابو موسى الاشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت صوتها زي النساء مفتحنا. فلما افاق ابو موسى من سكرة الموت قال لها اني ابرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد برئ من الحالقة ومن السالقة ومن الشاقة. انا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه ايه. النبي برئ من 3، الحالقة والسالقة والشاقة. الحالقة اللي بتقطع شعرها على الميت، بنته، مراته، امه، اخته، تقطع شعرها ليه؟ حدادا على الميت، ده النبي بريء منه. السالقة اللي بترفع صوتها بعد الميت ما يموت، جملي سبعي. الشاقة اللي بتقطع هدومها تسوق الجلابية بعد الميت ما يموت. سبحان الله. امال بقى اللي طلتم خدها ايه جزاءها؟ اسمع يا سيدي النبي عليه في اللي طلتم خدها، بيقول ايما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما امسكت رمحا تبارك الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نساءنا يا رب، اللهم اهديهم يا رب وعلمهم احكام الاسلام. اللي طلتم خدها على الميت كأنها مسكت رمحة وبتحارب ربنا، مسكة مسدس وبتضرب بتحارب ربنا. وايه كمان؟ وكأنما هدمت الكعبة بيديها. يبقى اذا زي اللي يهدم بيه الله الحرام. طيب والندابة اللي بيجيبوها بقى عشان تمشي وتقول الدود يقول للدود لك وللحواجب والعينين السود والقرق تطرى وراها وهي زي الميسر قدامه، دي تعمل ايه الميسر؟ الندابة اللي تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي عليه، قال تخرج النائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه، ملك يسوقها وملك يقودها حتى إذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا.